فأما الموجب فاتفقوا على أنه إن شرب الخمر دون إكراه قليلها وكثيرها واختلفوا في مسكرات. طيب لحظة، كلمة كلمة. فأما الموجب يعني موجب الحد، قصده الذي يوجب الحد على شارب الخمر هو أن يشرب الخمر، ولكنه يشربها غير مكره. فلو أمسك بإنسان وأسقي الخمر لا نقول عن هذا بأنه يقام عليه الحد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عفي عن أمتي، وفي رواية إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وأيضا ربما يكون الإنسان في مهلكة فيغص لا يجد ماء، فبما يدفع لم يجد إلا قليلا من الخمر، فهنا لو شرب الخمر في هذا المقام لا يحد لأنه مضطر، كما قال الله تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. إذن المكره يريد المؤلف لا يقام عليه الحد، من يضطر إلى ذلك لا يقام عليه الحد، لكن من الذي يقام عليه الحد؟ هو الذي يشربها مختارا، وأن يكون أيضا كما سيأتي مكلفا، لا يكون صبيا غرا لا يعرف، أو مجنون وجد كاسا من الخمر فشربه وهو لا يعقل فيقام عليه الحد. لا، الذي يقام عليه الحد هو الذي تتوفر فيه الشروط، والحد أيضا لا يقام أيها الإخوة إلا ببينة، بمعنى أن يشهد شاهدان عدلان مسلمان بأنه شرب الخمر، أو أن يعترف هو بأنه شرب الخمر. هل الرائحة لو شمت في إنسان يقام عليه الحد؟ سيأتي الخلاف في هذه المسألة. واختلفوا في مسكرات من غيرها. الخلاف ليس عند جماهير العلماء، ولكن تعلمون الحنفية يخصصون ماذا؟ الخمر بعصير العنب، وأيضا يقولون عصير العنب إذا اشتد وقذف بالزبد، أو أنه طبخ وذهب أيضا ثلثاه، وكذلك نقيع التمر، وكذلك نقيع الزبيب، فهذه كلها يعتبرونها ماذا؟ من الخمر. أما لو طبخ وذهب أكثر من ثلثي فهذا لهم فيه كلام، ويستدلون بحديث حرمت الخمر لعينها والسكر من كل شراب، وحديثهم لا شك حديث ضعيف، وهو لا يقع شيئا بالنسبة لتلكم الأحاديث التي أخذ بها جماهير العلماء. فقال أهل الحجاز حكمها حكم الخمر في تحريمها، يعني جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومنهم الأئمة مالك والشافعي وأحمد، قالوا كل مسكر خمر من أي نوع كان، سواء كان من العنب أو كان من الشعير أو كان من الزبيب أو كان من الحنطة أو كانت بيرة تسكر أو غير ذلك، هذا كله يسكر. ولذلك لما صعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، وقف على منبر رسول الله فقال أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة، ثم عددها: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، ثم ختمها بقوله والخمر ما خامر العقل، أي ما غطى العقل. لماذا سميت الخمر خمرا؟ لأنها تغطي عقل صاحبها، فإذا شربها الإنسان تغطى عقله وأصبح غير مدرك، وهي تختلف باختلاف قدر ما يشرب، فلو شرب قليلا ذهب ربما بعض عقله، والناس أيضا يتفاوتون وهم يختلفون ما بين مدمن وعيره. لكن مع ذلك كل أيها الإخوة، مع خطورة الخمر إذا تاب الإنسان عنها، وأيضا من شربها في الدنيا لا يشربها في الآخرة، لأن خمر الآخرة تختلف عن خمر الآخرة، وأنهار من خمر لذة للشاربين لا تذهب العقول ولا تذهب بها، لأنها خمر الجنة. أما خمر الدنيا فهي التي توقع في المهالك. وقال أهل الحجاز حكمها حكم الخمر في تحريمها وإيجاب الحد على من شربها قليلا كان أو كثيرا، سكر أو لم يسكر. يعني إذا كان كما جاء في الحديث ما أسكر كثيره فقليل حرم، ليس معنى هذا أنه يشترط أن يسكر، لا، يعني لو قدر بأن كأس يسكر من الخمر فشرب منه مثلا شربة واحدة لا يقال بأن هذا لم يشرب الخمر، لا، ما أسكر كثيره فقليله حرام. وأكثر من ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر، وكل إنما هي من صيغ العموم فتعم، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، ما أسكر قليله فكثيره حرام، ما أسكر منه الفرق اللي هو يساوي 16 رطلا فملء الكف منه حرام، المهم أنه يسكر. وقال أهل العراق المحرم منها هو السكر، وهو الذي يوجب الحد، وهو الذي يفسرونه بعصير العنب، ومما أيضا ما كان بعصير العنب إذا اشتد، وبنقيع التمر إذا اشتد عصير العنب وقذف في الزبد عندهم يعني ظهر عليه الزبد، أو هو أيضا نقيع التمر أو كذا. أما ما عداها فلا يبدع إلا ما يسكر، أما غيرهم فيقول ما أسكر كثيره فقليله حرام. وقد ذكرنا عمدة أدلة الفريقين في كتاب الأطعمة والأشربة. يعني مر المؤمن. أما الذين يقولون بتحريم الخمر مطلقا فقد استمعتم إلى الآية، ومن ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام، قوله عليه الصلاة والسلام ما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام، وقوله عليه الصلاة والسلام ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. إذن هذه الأدلة وغيرها من الأدلة وهي كثيرة جاءت عن محمد بن عبد الله، وهي أدلة قاطعة تبين ماذا؟ تحريم الخمر، وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك وأقاموا الحد على من شرب الخمر. نعم. وأما الواجب فهو الحد والتفسيق إلا أن تكون توبة. وأما الواجب فهو الحد، إذن من يشرب الخمر له عقوبة، ما عقوبته؟ هي حد. هل هذا الحد مقدر أو غير مقدر؟ هل كان مقدرا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعده؟ هل بقي الحد بقدره على ما كان في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تغير؟ هل كانت الصفة التي بقي عليها الحد هي الصفة التي كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنها تغيرت؟ فإنه كما جاء عن بعض الصحابة يشرع على الناس من أحكام بقدر ما يفعلونه من فجور، فإذا ما تسارع الناس، ولذلك عمر رضي الله عنه لما كثر شرب المسكرات في زمنه رضي الله عنه وكثر التساؤل فيها رأى أن ما كان يقام عليهم غير كاف في الردع، فاستشار الصحابة، وتعلمون بأن الصحابة رضي الله عنهم يأخذون بما جاء في كتاب الله عز وجل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في ما جاء في كتاب الله عز وجل خطاب لرسوله صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم، فعمر رضي الله عنه يستشير الصحابة كما سيأتي، ولذلك كان وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. إذن سنة الصحابة رضي الله عنهم هي امتداد لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.